بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. ففي بداية هذا المجلس المبارك أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك صيامه وقيامه، وأن تجعلنا من أحظ الناس فيه نصيبا من كل خير تقسمه أو شر تدفعه، إنك على كل شيء قدير. قد كان من المقرر أن نتكلم على الأحكام المتعلقة بغسل الميت، ولما كان من عادة الفقهاء والعلماء رحمهم الله أنهم إذا تكلموا على هذه الأحكام قدموا لها ببعض الأحكام المهمة والتي تتعلق بمرض الموت وما ينبغي على المسلم أن يكون عليه وما ينبغي على قرابة المريض تجاه المريض. لذلك كان من المناسب قبل أن نتعرض لأحكام تغسيل الميت أن نتكلم على جملة من المسائل والأحكام الشرعية التي يحتاجها المسلم إذا نزل به داعي الله عز وجل، فحانت ساعته ودنت قيامته وبدت سكرته. وهذه الأحكام اصطلح العلماء رحمهم الله على اعتبارها أحكام مرض الموت، بمعنى أنها أحكام تتعلق بالمريض إذا نزل به الموت. والنظر في هذه الأحكام سيكون في جملة من المواضع. الموضع الأول في بيان حكم التداوي من المرض وما فيه من أحكام ومسائل شرعية. الموضع الثاني في بيان أحكام الوصية وما ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يوصي أهله وذويه. الموضع الثالث في بيان ما ينبغي على أهل المريض إذا نزل به مرض الموت. الموضع الرابع في بيان ما ينبغي على المريض إذا بدت عليه حالة السكرة أو دنت حالة الموت. ونسأل الله العظيم أن يلهمنا الصواب والتوفيق. أما التداوي فإنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أصحابه قد أطرقوا وكأن على رؤوسهم الطير، قال: فسلمت ثم جلست. فجاء الأعراب منها هنا وها هنا وقالوا: يا رسول الله أنا تداوى. فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. فقد دل هذا الحديث الصحيح على مشروعية التداوي من المرض، وأضاف إلى هذه السنة سنة الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به المرض تداوى، وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما بلغه أن أبي بن كعب اشتكى بعث إليه الطبيب كما في صحيح مسلم، فقطع الطبيب منه عرقا ثم كواه عليه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، وهو ضرب من أنواع التداوي، لذلك أجمع المسلمون والسلف الصالح رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين على أن التداوي سنة، وأنه مشروع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والتداوي يعتبر من التوكل على الله عز وجل، ولذلك لا يخالف التداوي حكم التوكل، فمن تداوى فإنه متوكل على الله عز وجل، لأنه لا يؤمن أن السبب يؤثر بنفسه وإنما بتأثير الله عز وجل. فالله هو الذي أنزل الداء وهو الذي أنزل الشفاء والدواء، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى حكمة منه وعلما جعل الداء وجعل الدواء، فإذا تعالج الإنسان وتداوى ازداد يقينا بالله عز وجل وإيمانا به سبحانه وتعالى. ولذلك يعتبر ترك التداوي على أنه خرق للتوكل شذوذا عن هذا الأصل، ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد ذهب بعض أهل الأهواء إلى اعتبار التداوي منافيا للتوكل، وهو قول باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر بالتداوي، وهو إمام المتوكلين وسيد الصابرين وقدوة المؤمنين المتقين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولا ينبغي للإنسان إذا تداوى أن يعتقد أن الدواء هو الذي يشفي، بل يعتقد في قرارة قلبه أنه شاف إذا أراد الله ذلك، وأما إذا لم يرد الله عز وجل ذلك فلا راد لقضائه جل شأنه. وهنا مسألة، وهي: هل يجوز التداوي؟ إذا هل يجب التداوي على الإنسان أو لا يجب؟ فالمشهور عند العلماء رحمهم الله أن التداوي مندوب إليه، وإذا ترك الإنسان التداوي حتى مات فإنه لا يعتبر قاتلا لنفسه، لأن حصول الشفاء مظنون، فليس هو كمن ترك أكل الطعام في حال المخمصة. ولذلك ذهب المحققون من العلماء إلى أن الإنسان إذا ترك التداوي والعلاج ثم أصابه الموت أنه لا يعتبر قاتلا لنفسه، وكذلك الحال إذا اختار الصبر على البلاء وكان عنده اليقين وقوة الإيمان بالله عز وجل، فإنه لا ينكر عليه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. فصبرت واحتسبت فكانت مبشرة بالجنة وهي تمشي على وجه الأرض. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم تركها لذلك الشفاء الذي لا شك فيه. فلذلك دل هذا النص على أن من ترك التداوي لا يعتبر قاتلا لنفسه. والناس إذا نزل بهم الأسقام والأمراض يحتاجون إلى بعض المسائل المتعلقة بالتداوي، ومن أشهر هذه المسائل ما يتعلق بالطبيب المداوي. فلا يجوز التداوي إلا عند طبيب عرف بذلك العمل وكان مشهودا له بالحذق ومعرفة الطبابة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان إذا ادعى الطب ولم يكن من أهله وأدى فعله إلى قتل نفس محرمة أنه يعتبر آثما شرعا، وتلزمه الدية والضمان، ويعزره القاضي والحاكم بما يتناسب مع حاله وبما يوجب زجر غيره عن فعله. المسألة الثانية: هل يجوز التداوي عند الطبيب الكافر؟ هذه المسألة مذهب المحققين من العلماء رحمهم الله أن الطبيب الكافر إذا عرف منه الأمانة أنه يجوز التداوي عنده، وقد قرر ذلك غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المختصر، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الاستعانة بالكفار عند وجود الحاجة ومعرفة الأمانة منهم وعدم الخيانة. ولذلك أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يستطبوا الحارث بن كلدة وكان على الكفر، فكان في هذا دليل على مشروعية التداوي عند الكافر. ولم ينكر السلف الصالح ذلك، وإنما أنكروا تقاعس المسلمين عن علم الطب، كما حفظ عن الشافعي أنه كان يقول: تأسفا على هذا العلم الذي أضاعه المسلمون، يقول رحمه الله: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. ومراده بثلث العلم الطب، لأن الطب الشرعي الطب إما أن يكون طب روح أو طب جسد، فطب الروح هو الدين، وأما طب الجسد فهو الذي نتكلم عليه. وطب الروح ينقسم إلى قسمين، فكان طب الجسد ثالثا فهو ثلث العلم من هذا الوجه. فالمقصود أن السلف الصالح رحمهم الله لم ينكروا ذلك، وحفظ عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان له طبيب كافر فكان يعالجه ويقبل قوله في الوصف، ولكن يستثنى من ذلك نهي الكافر الطبيب إذا نهى المريض المسلم عن الصيام أو عن جزء الصلاة، فإنه لا يسمع قوله، وإنما يرجع للعدول من المسلمين لوجود التهمة في شهادتهم. المسألة الثالثة: هل يجوز التداوي عند اختلاف الجنس؟ والمراد به تداوي المرأة من الرجل والعكس. فالذي عليه المحققون من العلماء رحمهم الله أنه يجوز التداوي عند اختلاف الجنس بشرط وجود الألم والداء وحصول مشقته الموجبة للرخصة. والشرط الثاني أن يعدم المثيل من الجنس. والشرط الثالث أن يكون على صفة معتبرة شرعا، من المحافظة على الحدود التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فلا يكشف غير ما لا يجوز، فلا يكشف الزائد عن الحاجة، ولا يستباح النظر إليه ولا لمسه. هذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بالتداوي. الموضع الثاني في بيان أحكام الوصية. والمراد بالوصية أن الإنسان إذا نزل به مرض الموت فإنه يسن له أن يكتب الوصية، وهذه الوصية تعتبر بمثابة الخبر عن الحقوق المتعلقة بالإنسان له أو عليه، سواء كانت حقوقا لله عز وجل أو حقوقا للآدميين. فإذا كان الإنسان مريضا مرض الموت وأحس أن هذا المرض قد يفضي به إلى الموت، فالسنة له أن يكتب الوصية، لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. والوصية فيها تفصيل، فإذا كان على الإنسان دين وليس لصاحب الدين بينة عليه، فإنه يجب على الإنسان أن يكتب الوصية بقدر ذلك الدين واسم صاحبه، وإذا أمكن أن يصفه وصفا يمكن من وصول حقه إليه، وذلك يعتبر محل الوجوب، بمعنى أن الإنسان إذا كانت عليه الحقوق وجب عليه أن يكتب الوصية، لأن الله أمر بأداء الأمانات، ولا سبيل إلى أداء الأمانة في هذه الحالة إلا بالوصية. قال الله في كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان أداء الحقوق والأمانات واجبا وتوقف الوصول إلى ذلك على الوصية وجبت الوصية من هذا الوجه. وهكذا إذا كان على الإنسان قضاء صوم، أو كان عليه حج مفروض، أو كان عليه نذر، أو كانت عليه كفارات أيمان وظهار، فإنه يجب عليه أن يكتب وصيته بهذه الحقوق قبل أن يدهمه الموت، فيعتبر مفرطا مؤاخذا بتفريطه. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان إذا كانت عليه حقوق لله واجبة ولم يكتب الوصية بها ومات دون أن يكتب وصيته، أنه يعتبر آثما شرعا. وأما صفة الوصية فإن الأصل فيها أن يبتدئ المسلم بذكر ما ينبغي ذكره من الوصية بتقوى الله عز وجل، بعد حمد الله والثناء عليه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكتب بعض السلف وصيته فاستفتحها بقوله: هذا ما يقوله عبد الله فلان عند آخر عهده من الدنيا وإقباله على الآخرة، فيوصي بتقوى الله، ثم يأمر بالحقوق التي وجبت عليه أن تؤدى إلى أصحابها، وبالحقوق التي وجبت له أن تؤخذ من أربابها. وينبغي للإنسان إذا كتب الوصية أن يبين أمرا مهما لا بد من بيانه، وهي أن يوصي أهله وأبناءه وذريته بالصبر واحتساب الأجر، لأنه إذا وصى بذلك ونهى عن النياحة والبكاء المحرم فإنه يعتبر خالي المسؤولية والعهدة. أما لو علم أنهم ينوحون عليه ولم يكتب الوصية أو لم يوصي بعدم النياحة عليه فإنه يعذب بتلك النياحة وذلك البكاء على ظاهر حديث أم المؤمنين الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، فيبتدئ الوصية بعد تقوى الله عز وجل بأمر أبنائه وبناته وزوجه وأهله وإخوانه بالصبر واحتسابه عند الله عز وجل، لأن الشأن في الوصايا أن تقرأ قبل تغسيل الميت، وذلك بعد حصول الصدمة والفاجعة وقبل الفراغ من شأن الميت حتى ينفذ ما فيها. ثم يأمرهم بحقوق الله الواجبة عليه، فإن كان ثم صيام لم يصمه بينه، وإن كان ثم واجب من الواجبات كالحج والعمرة ذكره، حتى يخرج من ماله على قدر ذلك الحق الواجب عليه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته المرأة عن أم لها ماتت ولم تحج قالت يا رسول الله أفأحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه ينبغي قضاء حقوق الله عز وجل الواجبة على المكلف الميت، ثم ينتقل بعد ذلك إلى حقوق الناس، فيبين الحقوق التي لهم عليه، فيبين الديون التي أخذها من الناس، ويبين ودائع الناس التي ائتمن عليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المظالم، فإن كان ثم إنسان ظلمه بأخذ ماله أو أذية في عرضه يوصي أهله وأبناءه أن يتحللوه من تلك المظلمة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وهذا شامل للوصية، وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من حقوق الناس أيما خوف ولو كانت قليلة، وأثر عن بعضهم أنه حضرته الوفاة فقال بعد أن ذكر وصيته وسلوا جاري فلانا أن يسامحني في حقه، قالوا وما حقه؟ قال إني أصبت طعاما يوما فكان في يدي السمن والودك، فاحتجت أن أغسل يدي فحككت جداره فسقط الطين فغسلت به يدي، فسألهم أن يتحللوه من هذا الحق اليسير، كل ذلك لكي يلقوا الله عز وجل خفيفي الأحمال من حقوق الناس ومظالمهم، لأن الله تبارك وتعالى بين أن موازين القيامة فيها الخردلة والنقير ومثقال الحبة والقطمير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فينبغي للمؤمن الموفق ألا يستهين بالقليل والكثير، فإن حقوق الناس قليلة كانت أو كثيرة لا بد فيها من القصاص في يوم الدين، فإنها مأخوذة من حسناته أو مأخوذة من سيئات صاحبه مطروحة عليه، والعياذ بالله من ذلك. ثم ينتقل بعد هذه المظالم إلى الوصايا العامة كالوصية بقرابته من ذويه وعشيرته خيرا، فيرسم لأبنائه المنهج السوي الخير الصالح في صلة الرحم، فيوصي بالرحم خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقرابته وأهل بيته خيرا، فيوصي أبناءه بالقرابة خيرا، ثم يوصي أبناءه بعضهم على بعض، فإن كان قد خلف من بعده ذرية ضعيفة كالأيتام والضعفة من الأرامل من كبار السن، أمر من يوثق بدينه وأمانته من قرابته أو من سائر الناس أن يتفقدهم وأن يحسن إليهم فيعهد بهم إليه، فهذا من خير ما يفعل، وهو الذي أوصى الله عز وجل به في كتابه المبين، فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإن المراد بها إذا خلف الإنسان وراءه أبناء وبنات دون البلوغ، أيتاما يحتاجون إلى العطف والرعاية، فإنه يعهد بنائبهم إلى من يثق بدينه وأمانته وحفظه ورعايته حتى يلقى الله عز وجل وقد وفى لهم بحقوقهم عليه. ثم بعد ذلك يوصي بما يريد الوصية به من خير دين ودنيا وآخرة، ويجوز له أن يوصي بالصدقات والقربات والطاعات التي أذن بها شرعا، فيوصي بأمواله في سبيل الله بشرط ألا تجاوز وصيته ثلث المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه سعد أن يتصدق بثلثي المال قال لا، قال: فبالشطر؟ قال: لا، قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل للأموات حظا من أموالهم في حدود الثلث لا يجاوزونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، أي جعل هذا لكم إذا حضر الأجل. وأما الثلثان فهو حق الورثة لا يملك الميت التصرف فيه إلا إذا أجاز الورثة، فلو أن إنسانا أوصى بنصف المال فإنه تنفذ وصيته في الثلث، ثم يعرض الزائد على بقية على ورثته، فإن أرادوا إمضاءه أمضوه، وإن أرادوا إلغاءه ألغوه، فلا يوصي بأكثر من الثلث. وهذا على الأصل الذي قررناه من حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه، بل ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى استحباب أن تكون الوصية دون الثلث. قال بعض السلف رحمهم الله: لو أن الناس غضوا عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فاستحب بعض السلف ألا تكون الوصية بالصدقة بالغة الثلث، وإنما تكون دون الثلث. وإذا أراد الإنسان أن يوصي بالثلث في الصدقات فينبغي عليه أن ينظر إلى الأقارب الذين لا يرثونه، فإن الصدقة عليهم يؤجر صاحبها من وجهين: الوجه الأول من باب الصدقة، والثاني من باب صلة الرحم. فلا ينبغي للإنسان أن يوصي بثلث ماله إلى الغرباء، وفي القرباء من هم محتاجون، بل ينبغي عليه أن يبتدئ بالأقرب، لأن ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، كما قال تعالى: والأقربون أولى بالمعروف. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان أن يراعي حق القرابة عند الوصية بالمال، ثم بعد ذلك يوصي بعموم الوصايا، فيوصي ذريته بعده بالتأسي بالسنة من الدعاء والاستغفار والترحم عليه وذكره بالجميل، وإغفال ما لا خير فيه من أفعاله، حتى لا يكون سببا في أذيته بعد موته. ويوصيهم بعامة المسلمين خيرا. كل ذلك لأن الابن يتأثر بأبيه، والبنت متأثرة بأبيها وأمها، فالوصية من الوالدين لها أثر كبير في النفوس، خاصة إذا سمع الابن الوصية في حالة يحس فيها أن أباه في دار غير داره، وأن أباه قد ألقى عليه ما ألقى من أوزاره وأحماله. فينبغي على الإنسان أن يتحرى في هذه الوصية جوامع الخير، حتى إذا لقي الله عز وجل فسأله عما أخره وراه أبدى خيرا. ولا يجوز للإنسان أن يستغل الوصية للأذية، كأن يخص الإناث بمال دون الذكور، أو يفضل الذكور على الإناث. فمن جار في الوصية وظلم ختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، ولذلك يكون آخر أعماله ظلم أقرب الناس إليه والعياذ بالله. وقد ذكر ذلك في تفسير قوله: ولذلك جعله العلماء من أشنع المظالم وأعظمها أن يظلم الإنسان الوارث، فيفضل الذكور على الإناث والإناث على الذكور، لأن ذلك يفسد قلوب بعضهم على بعض، ويورث الشحناء والبغضاء بينهم. فلا يجوز تعاطي هذه الأسباب الموجبة للفتنة، والأسباب الموجبة للفتنة منزلة منزلة مسبباتها. فالمقصود أنه ينبغي أن يتحفظ الإنسان في وصيته، وأن يتقي الله عز وجل فيها، فيقول قولا سديدا، حتى يصلح الله عز وجل به ذريته من بعده. ولذلك قال العلماء: إن الإنسان يحاسبه الله يوم القيامة عن أمرين: أمر قدمه في حياته، وأمر خلفه بعد وفاته. وذلك قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من الخير والشر، وأخرت أي ما كان في وصيتها من الخير والشر، سواء كان عدلا أو كان ظلما. فهذا جماع ما ينبغي التنبيه عليه في الوصية. ومن أحكام الوصية أن يشهد عليها شاهدين عدلين، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك كما في آية مائدة: فإذا حضر الإنسان الموت فإنه يشهد العدول المسلمين، لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إلى أن قال: ممن ترضون من الشهداء. فهذا يدل على أنه ينبغي أن يشهد العدول، لقول الحق تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. فينبغي أن يتحرى بشهادة على الوصية العدول، لأن شهادتهم توجب ثبوت الأمر الذي تضمنته الوصية. وإذا حضر الإنسان الموت وكان في بلد ليس فيه مسلم، أو كان بين كفار في السفر، فإنه يجوز أن يستشهد اثنين من أهل الكتاب لظاهر آية المائدة بقوله أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فهذه هي الحالة النادرة التي تقبل فيها شهادة الكافر على المسلم، وهي الشهادة على الوصية عند الموت إذا مات الإنسان في السفر. وقد قضى بهذه الشهادة السلف الصالح لظاهر السنة في قصة تميم الداري الثابتة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجام. فالأصل أن يشهد الإنسان العدول المسلمين، فإن كان بين كفار أشهد اثنين من أهل الكتاب. وأما إذا لم يوجد العدول المسلمون وكان في بلد مسلم ولا يتوفر حين الوصية العدل فاستشهد اثنين فاسقين، فإنه يبحث عن أمثل الفساق. وقد قرر طائفة من العلماء والمحققين أنه إذا كثر الفسق وانتشر بين الناس حتى قل وجود العدول فإنه تقبل شهادة أمثل الفساق، لأن الإنسان قد يكون فاسقا يشرب الخمر لكنه لا يكذب، معروفا بالأمانة وعدم الكذب، وهكذا بقية الذنوب. فالمقصود أنه ينبغي على المريض أن يوثق الوصية بشهادة اثنين عدلين، ولا يجوز لأحد سمع ميتا يوصي بوصية أن يحرف الوصية أو يبدلها، فمن بدله من بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، والله مطلع على الأعمال محاسب عليها تبارك ذي الجلال. فالمقصود أنه ينبغي على الإنسان أن يخشى سطوة الجبار ونقمة القهار، فإن تبديل الوصايا وتحريفها والعبث فيها وتغييرها كل ذلك يعتبر من كبائر الذنوب الموجبة لسخط الله وغضب الله لما تشتمل عليه من خيانة الأمانة وظلم الناس في حقوقهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، ولما ذكرها كان متكئا وجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. فمن بدل الوصية وحرفها وشهد بالزور فيها فإن شهادته شهادة زور والعياذ بالله، فينبغي عليه حفظها ورعايتها. والوصية على قسمين: القسم الأول وصية مكتوبة بخط صاحبها مشهد عليها بعد قراءتها لا إشكال فيها، والنوع الثاني من الوصايا الوصية اللفظية، وهي أن تسمع الميت قد قال قبل وفاته أوصي بثلث مالي صدقة في سبيل الله، أو أوصي بفلان أن يفعل كذا وكذا، فإنها وصية لفظية آخذة حكم أختها، ينبغي ضبطها وأداؤها على الوجه المعتبر شرعا دون تبديل أو تغيير. الموضع الثالث من الأحكام بيان ما ينبغي على أهل المريض من واجبه تجاههم، فينبغي عليهم الرفق وحسن الرعاية بالمريض، خاصة إذا عظم حقه كالوالدين ومن في حكمهم من الأقربين، فينبغي على الإنسان أن يعطف عليه وأن يحس بضعفه ودنو أجله وما هو فيه من بؤس حاله، فيحاول أن يلين له في القول وأن يحسن له في اللفظ. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إكراه المريض على الدواء، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر من عاد ولي مريضا أن يفسح له في الأجل، فإذا عاد الإنسان المريض أو كان عنده أفسح له في الأجل حتى يحسن ظنه بالله جل جلاله ويسهل عليه الأمر الشديد الذي هو فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فليفسح له في الأجل فيحسن له في القول، ثم كذلك يقوم على رعايته. وأول الواجبات وأعظم الفرائض المحتمات أن يذكره بأوقات الفرائض والصلوات، وأن يعينه على طهورها ووضوئها، وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل فيما يكون من الأذى منها، وأن يصبر، فإن الله يأجره على ذلك خيرا كثيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود، أي في جنى الجنة، فإذا كان هذا هو حال الذي يعود فكيف بحال من صبر واحتسب ولازم المريض يتألم لألمه ويتأوه لشكواه وبلواه. ولذلك أخبر الله تعالى عن فضل القيام على الأنفس وحسن حفظها ورعايتها، فقال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن كان حليما رحيما بالمريض فإن الله يلطف به ويرحمه كما رحم عبده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله. فإن المؤمن إذا نزل به الموت وكان في هذا المرض الذي يئس فيه من الدنيا وأصبح مقبلا على آخرته يحتاج إلى من يواسيه ويسليه، فينبغي عليه العناية أولا بالفرائض والواجبات، ثم يذكره بالوصية ويسأله عن حقوق الناس التي عليه أو له، ثم كذلك يقوي ظنه بالله ويقينه بالله سبحانه وتعالى، ويتفقد حال المريض، فإذا احتاج إلى شيء أعطاه وأسداه واحتسب الأجر عند الله جل في علاه. فهذه من فضائل الأعمال، وقد أضاع كثير من الناس هذا الخير، فتجدونهم يقسون على المرضى ويؤذونهم بفظاظة القول وغير ذلك مما لا يجوز. فإن المريض في كربة، ومن نفس كربة عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن لطف بأخيه لطف الله عز وجل به. ولعل الإنسان أن يصير إلى مصيره فيحتاج إلى من يرحمه ومن يسليه ويواسيه، فيقيض الله عز وجل له من يفعل به ذلك، فإن الجزاء من جنس العمل والجروح قصاص. وينبغي على أهل المريض أن يقوموا بتلقينه إذا أحسوا أنه قد دنا من الموت أو بدت عليه سكرات الموت، ذكروه بلطف فاختار الإنسان الكيس الرفيق الرقيق فيقعد عند رأسه ويذكره شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يخرج من الدنيا حتى تكون خاتمة خير له ويؤجر ذلك الملقن عليها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد اليهودي وقال له قل لا إله إلا الله فنظر إلى والديه فقال له أطع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله ثم قبضت روحه فمات مسلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ لكي يدعوه إلى الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما إذا كان مسلما فيذكر بهذه الكلمة لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيعين المسلم أخاه على بلوغ هذا الأمر العظيم، لأن الميت إذا دنت منه سكرات الموت تخبط وأصبح في كرب عظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للمؤاه إن للموت لسكرات، فهذا يدل على عظيم الحالة التي يكون عليها الميت. الموضع الرابع والأخير فيما ينبغي على المريض مرض الموت إذا أحس بدنو أجله واقتراب آخرته، ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله جل جلاله وأن يكون عنده اليقين في رحمة الله وعفو الله سبحانه وتعالى. فإن الله بشر عباده المؤمنين بعظيم رحمته وهو أرحم الراحمين، فقال في كتابه المبين واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وقال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فمن مات على الإيمان وكان من أهل الطاعة والبر والإحسان فما عليه إلا حسن الظن بالله الواحد الديان. وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للمسلم إذا كان في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يكون أحزن، وإذا كان في حال المرض غلب جانب الرجاء على جانب الخوف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي. ولا شك أن الإنسان إذا قرب من الموت أتته الهواجس والوساوس، فلربما يتخبطه الشيطان أن الله لا يغفر ذنبه. وقد يشدد الله على العبد في مرض الموت حتى يخفف ذنوبه فيقدم على الله نقيا بريا من الذنوب، فيشدد الله عليه في مرض الموت حتى يكون آخر ما يشدد عليه سكرات الموت فيخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، والله أحق أن تحسن به الظنون، كيف وهو أرحم الراحمين وهو الحليم الرحيم. ولو أن العبد قبضت روحه فخير بين النعيم الذي يجده والرجوع إلى أهله لاختار البقاء وما عند الله على أهله وذويه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك أثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما مرض مرض الوفاء مكث 3 أيام مغمى عليه، فلما أفاق يوم الأربعاء وكانت آخر إفاقة له في الدنيا، قيل له: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: إني بخير، إلا أنكم سترون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. فالمؤمن ينبغي له أن يحسن الظن بالله جل جلاله، وأن يحس أنه قادم على الله الذي لا راحم له سواه، وأنه أرحم به من أهله وذويه وعشيرته وبنيه. ولله در القائل: أبكيه ثم أقول معتذرا له: وفقت حيث تركت الأم داري، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. فمن أطيب الجوار جوار الله، ومن أعظم المنازل القدوم على الله. ولذلك حال السعداء عند حضور الموت تجدهم على حال بهجة وسرور ونظرة وحضور، مع أنهم يخرجون في شدة من الفقر والحاجة والفاقة، ولكن من عظيم ما يعاينون ومن كريم ما يجدون. فالإنسان الموفق ينبغي له أن يجل الله حق جلاله، وأن يحس من عظيم قلبه أن الله أرحم به من أهله وذويه، بل أرحم به من نفسه التي بين جنبيه. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله على أحسن الأحوال عند الممات، وكان الواحد منهم يظهر منه السرور والفرح، ولا يبدي جزعا ولا خوفا عند الوفاة والموت. وأثر عن بعض العلماء أنه لما حضرته الوفاة بكت ابنته عند رأسه، وكان عالما يفتي أكثر من 40 سنة، فلما بكت قال: أي بنية، أتخشين علي وقد وقعت عنه 40 عاما؟ أي كيف تخافين علي وأنا في خدمة دينه وشرعه ذلك الزمان كله؟ فينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله، ولا أرحم من الله بعباد الله. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كشف للناس عن عظيم رحمة الله ما ظن أحد أنه يكون من أهل النار. فالله أرحم الراحمين، وهو الحليم الرحيم. وكلما قدم العبد عند مرض الموت على قوة يقين بالله، فإنه سيلقى الخير من الله. وقد جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه رؤي بعد وفاته فقيل: كيف حالك؟ قال: ما وجدت أفضل من حسن الظن بالله. وأثر عن بعض أهل الحديث من الحفاظ والعلماء أنه رؤي بعد وفاته وكانت عنده هنات وزلات، فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: أقامني بين يديه وقال: عبدي فعلت كذا وكذا. قلت: بلى يا ربي، ولكن ما هكذا بلغني عنك. قال: وما بلغك عني؟ قال: حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عنك أن رحمتك تسبق غضبك. قال: قد غفرت لك. فينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله جل جلاله، وأن لا يخرج من الدنيا إلا وقلبه معمور بحسن الظن بالله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم إنا نسألك الرحمة في الحياة، ونسألك الرحمة عند الوفاة، ونسألك الرحمة بعد الوفاة. اللهم اذكرنا في تلك اللحظات بعظيم الحلم والرحمات يا فاطر الأرض والسماوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين. سائل يقول: ذكر لي أحد أقاربي وهو جدي عند وفاته أن لي أنا وإخوتي شيئا، وكان ذلك مشافاة بيني وبينه، علما بأن له ورثة كثيرون، لو أخبرتهم بذلك لم يصدقونني، فهل ذلك يعتبر وصية؟ وما العمل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه تعتبر وصية إذا كان الجد قد أخذ هذا المال وظلمك والقريب الذي معك فإنها وصية. أما لو شهد الجد بمال لكم عند الغير فهي شهادة على شهادة، ولو جئت إلى القضاء تشهد بأن الجد قال هذا القول لك ولغيرك لم تقبل شهادتك، لأنك شاهد لنفسك، والشاهد لنفسه متهم في الظاهر فلا تقبل شهادته لأنها دعوة. ولذلك قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولكن الحل أن تطلب من القريب الثاني أن يقيم دعواه إذا لم يصدقك الورثة، أن يقيم دعواه وتشهد له بجزء حقه، ولا تصرح بالشهادة مشتركة، لأنك إن صرحت بها مشتركة ردت من قبيل التهمة، فتبقي حقه على ما هو عليه، ويبقى حقك إن أقر به الورثة أخذته، وإن لم يقروا به فاحتسبه عند الله، والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل إذا أوصى الرجل تسقط عنه حقوق الأشخاص التي وصى بها، وهل الوارث يتحمل الإثم في عدم تنفيذ الوصية؟ أما بالنسبة لمن حفظ حقوق الناس وأداها لورثته لكي يؤدوها عن طريق الوصية فقد أدى ما عليه، إلا إذا فرط بتأخير حق عن وقته فيأثم على قدر تأخيره أو تفريطه. وأما بالنسبة لتبديل الوصية فهو كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية، وهو إثم عظيم كما ذكرناه. الله تعالى. ما حكم من كان عليه دين ونسي الدين أثناء كتابة الوصية؟ تبقى ذمته مرهونة بهذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة حتى يؤدى عنه دينه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الرجل عن الشهيد قال: يغفر له كل شيء، ثم ناداه فقال: إلا الدين، فقد أخبرني به جبريل آنفا. فالدين يرهن الإنسان به، حتى قال بعض العلماء: مرهونة، أي تحبس عن النعيم حتى يؤدى عنها ذلك الدين. فأمر الدين عظيم، أول ما يفكر فيه الإنسان بعد مواراة قريبه أن يجعل دينه نصب عينيه، ولا يفكر في أي أمر بعد الترحم والدعاء له مثل الجد والاجتهاد في قضاء دينه في أقرب الحين، حتى يكون ذلك أبلغ في إراحته في قبره. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. ويقول السائل: من أوصى أن يدفن في غير البلد التي مات فيها، كمثل الذي مات في جدة وأوصى أن يدفن في مكة أو في المدينة، هل تنفذ هذه الوصية أم ماذا؟ أثابكم الله. أنا أرى أن الشخص لا يوصي بالدفن في غير المكان الذي قبض فيه إلا إذا كان في بلد كفار، فيوصي بالدفن فيها، بالدفن في بلاد المسلمين المجاورة، أو يكون قريبا من المدينة فيوصي بالنقل إلى المدينة كما أثر عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه حملت جنائزهم من العقيق حتى أدخلت إلى المدينة. وأما إذا كان بعيدا فإن السنة المسارعة بالميت والمبادرة به، خاصة إذا توفي في مكان فيه مسلمون، فإنه لا يشرع تأخير الجنازة دون وجود موجب شرعي، والله تعالى. أثابكم الله. يقول السائل: أنا وأهلي تعودنا على الإمساك عند قول المؤذن لا إله إلا الله، فما حكم صيامنا في السنين التي خلت؟ لأني عملت في هذه السنة علمت أن في هذه السنة أن الإمساك عند بداية الأذان. أثابكم الله. الإمساك في الصيام لا يخلو فيه الإنسان من حالتين: الحالة الأولى أن يعرف الفجر الصادق من الكاذب، كأن يكون في البر أو في مكان يستطيع أو يتمكن فيه من رؤية الفجر الصادق من الكاذب، فهذا يبني على يقينه ولو سمع المؤذن قبل أن يرى التبين، لأن الله تعبده بيقينه. الحالة الثانية أن يكون داخل المدن أو في مكان يتعذر أو يصعب عليه رؤية الفجر الصادق من الكاذب والتبين، فحينئذ لا يخلو المؤذن من حالتين: الحالة الأولى أن يضبط الوقت ويعرف بضبط الوقت، فهذا إذا أمسك يجب عليه، إذا أذن وجب على الصائم أن يمسك عند بداية أذانه. وأما إذا كان مفرطا وأذن قبل الوقت مع العلم بسبقه للوقت، جاز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يضبط، حتى يأتي الوقت المنضبط للأذان. هذا بالنسبة لأصل المسألة. أما ما ذكرته فأنت على حالتين: إن كان هذا المؤذن يستعجل بحيث لا يأتي وقت التهليل أو بعد انتهائه من الأذان وفراغه إلا وقد دخل الفجر، فحينئذ صيامك صحيح. وإن كنت لا تدري هل هو يضبط أو لا يضبط، فالأصل فيه أنه صادق وأنه ضابط للوقت، لأن هذا الأصل في المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبناء عليه إذا كنت لم تتحقق من خطئه وجب عليك قضاء الأيام، فإن كنت لا تعلم قدرها بنيت على غلبة الظن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: رجل ارتكب سرقات كثيرة وديون من محلات كثيرة، وتاب وأراد أن يتحلل من ذلك، فوجد المحلات قد تغير أصحابها وبعضها أقفلت، فبماذا تنصحونه؟ أما بالنسبة للمحلات الباقية فيعطي أهلها حقوقهم، ولا يشترط أن يأتيهم ويقول هذا حق لكم إذا خاف المفسدة، بل ممكن أن يدخل ذلك المال على وجه يصل إلى صاحبه. ولكن الأفضل والأكمل أن يأتي بالمال إلى صاحب المحل وأن يخبره بخطأه، هذا أفضل وأكمل لأنه أبلغ في سقوط الإثم. لكن إذا خشي المفسدة فإنه وأراد أن يستر نفسه فإنه قد يجوز له، لكنه يفوته الأكمل في التحلل من المظلمة، لأن صاحب الحق قد وصل إلى حقه. الحالة الثانية: المحلات التي تغيرت وتبدلت، يسأل أصحاب المحلات عمن سبقهم ويبذل كل ما يستطيع للوصول إليهم، فإذا تعذر عليه الوصول قدر الأموال لأصحابها على غلبة الظن، فيقدر 1000، 2000، 3 حتى يبلغ إلى غالب ظنه للقدر الذي أخذه، ثم يتصدق به على نية صاحبه خروجا من مظلمته. قال بعض العلماء: إنما أفتي بالصدقات في مثل هذه المسائل حتى إذا جاء يوم القيامة وطالب صاحب المال بحقه وجدت حسنات تفي بحقه على قدر المال الذي تصدق به، فكان وفاء للحقوق من هذا الوجه. هذا هو أعدل الأقوال وأولاها إن شاء الله بالصواب، وتاب الله علينا وعليك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إني قد اغتبتك في نهار رمضان فسحب مني الخشوع في الصلاة وفي جلسات الذكر، فسامحني يا فضيلة الشيخ وادعو الله لي أن يرزقني الخشوع، وفقكم الله لكل خير. أما أنا فأشهد الله ثم أشهدكم على مسامحة كل مسلم أساء إليه، وأسأل الله العظيم أن يتولانا وإياكم بعفوه وأن يذيحنا وإياكم من مظالم خلقه. صلى الله أن يتوب علينا وعليك. أن يجعلك عبرة لمن اعتبر. الله تعالى أثابكم الله. يقول السائل: هل يصح التداوي بالأدوية التي يدخل في تكوينها المادة المخدرة أو الكحولية وذلك من غير الخوف على النفس من الهلاك؟ هذه مسألة لا أحب أن أفتي فيها أمام العامة، مسألة تحتاج إلى ضبط وتقدير، تحتاج إلى نظر نوعية المرض ونوعية الدواء نفسه، لأنه قد يكون المخدر يسكن الألم ولا يعالج، والتسكين لا يجوز. أما إذا كان تسكين لقطع عضو وعمل جراحي فهذا جائز على تفصيل وضبط، يعني على تفصيل ليس يعني هنا مجال للكلام والخوض فيه. وأما إذا كان المرض مرضا من أمراض الآلام ويسكن الآلم فقط، هذا أميل إلى عدم استخدام المواد المخدرة، لأنه ثبت من وجهين: الوجه الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء، والوجه الثاني أنه ثبت طبيا أن المواد المخدرة إذا أعطيت في الآلام المعندة التي لا يعلم وجه أسقامها أنها تورث صاحبها الإدمان عليها فيقع في مفسدة أعظم، فلا هو سلم من مرضه ولا هو بقيت له سلامته من المخدرات. فليس من الحكمة القول بجواز هذا النوع من المخدرات، لكن عموما أعود وأكرر أن هذه المسألة تحتاج إلى ضبط وتفصيل وتقدر بقدر المسائل، تبحث المسائل وينظر فيها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ويقول السائل: هل هناك دعاء يقال للمريض عند زيارته؟ يسن أن يدعو له بالشفاء، أن يسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. فهذه السنة أن تدعو له بالشفاء وأن ترقيه بالرقية المأثورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة الصحيح: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء لا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك قوله: من عاد مريضا فقال لم يحضر أجله فقال عنده: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله. فهذه هي السنة، أن تقول الرقية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل تجوز وصية للوارث؟ الوصية للوارث على حالتين: الحالة الأولى أن يكون الوارث من القرابة الذين لهم فرض في نفس التركة التي أوصي منها، كأن يوصي الرجل لأحد أبنائه، أو يوصي الرجل إلى أخيه الشقيق العاصب، فهذه الوصية تعتبر وصية لوارث. وأصح أقوال العلماء رحمهم الله أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة، وذهب طائفة من السلف إلى أنه إذا وصى لوارث من هذا النوع لا تصح وصيته ولو أجازها الورثة. فالصحيح أنها تصح إذا أجاز الورثة، بقوله: إلا أن يجيز الورثة، ولأن المال حق للورثة، فإذا اختاروا الإسقاط كان لهم ذلك. المسألة الثانية: لو قلنا في هذه الحالة، وهي الوصية لوارث له قدر من المال، لو قلنا إن الورثة يملكون حق الإجازة، فالسؤال: إذا أجاز الورثة هذه الوصية هل يعتبر استئناف وعطية مستأنفة، أو يعتبر إمضاء للوصية السابقة؟ قولان للعلماء. الفرق بين القولين أننا إذا قلنا وصية هبة مبتدأة، فإن من حق الورثة قبل أن يستلم هذا الوارث أن يرجعوا عن الهبة، فإذا رجعوا ملكوا الأخذ، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض. وإن قلنا إنها وصية ماضية، أي أن إجازة الورثة إمضاء لوصية وارثهم، فإنهم إذا رجعوا بعد أن أقروا تلك الوصية لا يعتد رجوعهم وتمضي الوصية عليهم. هذا إذا كان وارثا. الحالة الثانية: أن يكون وارثا محجوبا، أن يكون من أهل الورثة ولكنه محجوب، كأن يوصي الإنسان لأخيه المحجوب بابنه، فإنه أجاز العلماء رحمه الله هذه النوع من الوصية، لأن فيها صلة رحم، ولكن تكون كما قلنا في حدود الثلث، وهي من البر والصدقات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهل يجوز إخراج الزكاة من منطقة إلى أخرى، وكما المقدار الجائز، خصوصا أن تلك المنطقة البعيدة محتاجة مثلا؟ الحقيقة الذي تميل إليه النفس ظاهر حديث معاذ أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يقل لمعاذ إذا أخذت الصدقة منهم فأتني بها. فالذي يظهر أن الصدقة تختص بالموضع ولا يجوز إخراجها إلى موضع ثان إلا ما استثني من الجهاد في سبيل الله. وأما بالنسبة للموضع تخرج زكاته، قال بعض العلماء إن الله جعل زكاة كل بلد على قدر ضعفته فيه، فهذه حكمة من الله عز وجل. فالذي تميل إليه النفس أنه لا يفتى بنقل الزكاة إلا في أحوال مستثناة إذا نظر الفقيه فيها وقدر ظروفها كالنوازل العظيمة التي تنزل بالمسلمين ورأى أنه هناك وجه لإنقاذ المكروبين أو خشي على فوات الأنفس، فهذا لا شك أن الحكمة والفقه والفهم عن الله ورسوله قد يقتضي الجواز في مثل هذا، وأصول الشرع قد تقتضي الاستثناء في هذه الحالات الخاصة. أما التوسع في ذلك لا، مثل أن يكون الشخص يعمل في موضع وله قرابة في موضع ويريد أن ينقل عن الموضع الذي يعمل فيه وفيه ماله إلى قرابته مع وجود الفقراء في الموضع الذي يعمل فيه، فهذا لا يفتى له بالرخصة. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم.